صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد القصار والسليم ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمر ارتقاء قصي للتقاصي في بلاد قضاعة القصير إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما مرت ابن كعب بن لؤي بن طالب بن بر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جرح إليه الكثير والتضاء ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمي وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى